وَدَعُوا إِلَى رَبِّكَ لسه فيها كتير. الله يا سيد الله ولا الله يا ويلي الله يا طنطاوي الله يا حاج محمد يا طنطاوي لو Thank you. يفتح عليك الله عليك يا مولانا جمال الثاني يا حاج محمد هو ده قمحوه عليك يا رب Thank you. الله يا استاذ بس عليك يا اذكر الله يا جمال النبي حاج محمد براحتك لسه بدري الله يا محمد عليك نور قوي وصلي على النبي ربي ساعة لسه بدري قوي والله يا سلام فادخلي خلصت. افتحها معاها بقى افتحها بقى النبي الله يفتح عليك ويقوي ايمانك ويديك الصحه والصواب انا معاكم هيقومه هيقومه هو باش نصيحه على دماغي على الحاج الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين يا يفتح عليك يا مولانا يفتح عليك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Oh, yeah.